بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس أو في آخر درس ألقيناه إلى قوله جل وعلا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وكنا نشرح قوله جل وعلا في سورة النور: وقل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكنا قد تكلمنا على معظم أحكام هذه الآية المباركة الكريمة، وكان آخر ما تكلمنا عليه قوله جل وعلا: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وذكرنا أن المراد بغير أولي الإربة أنهم كما قال ابن كثير قال: هم كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث أي تكسر، ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن. وقال ابن عباس: غير أولي الإربة هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبلة. وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره. وكذا قال غير واحد من السلف. وأولي الإربة، الأصل في الإربة هي الحاجة، هي الحاجة، والمراد أنهم غير أولي الإربة يعني غير أصحاب حاجة بالنساء، لا يشتهونهن ولا يرغبون في إتيانهن. ولهذا أولي الإربة هو من اجتمع فيه أمران: التبعية يعني الذين يتبعون الإنسان، كما قال ابن جرير الطبري: قال الذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم مما لا أرب له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهن ولا يريدهن. فيكون تبع يعني يتبعك معك، يأتي إليك دائما ويعيش عندك في بيتك وهو لا حاجة له في النساء. فالأول التبعية، والثاني عدم الرغبة في إتيان النساء، وذلك مثل المجبوب الذي قد جب ذكره، أو العنين الذي لا يقوم ذكره، أو الشيخ الهرم كبير السن وما أشبه ذلك. ولكن إذا كان يتكلم بأمور النساء حتى ولو كان يظهر منه أنه من غير أولي الإربة فإنه يمنع منه، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم. فأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم. وأيضا جاء في الصحيحين نحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وعندها مخنث ينعت امرأة، والمخنث بفتح النون وكسرها، يقال المخنث والمخنث، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، كما أشار إلى ذلك النووي. قال وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول يا أبا يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن هذا عليك، ومعنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان كما قال أبو عبيد وسائر العلماء، معنى ذلك أن لها أربع عكن، والعكن جمع عكنة، وهي الطي في البطن من السمن، وثمان عكن، قالوا معناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية، والله أعلم. فالحاصل أنه إذا كان يظهر أنه من غير أولي الإربة، لكن ظهر من كلامه أو رأينا من نظراته ما يدل على أنه يعتني بهذه الأمور أو يصف لغيره، فيمنع من هذا، أو يجب أن تتحجب المرأة منه ولا يدخل عليها. ثم قال جل وعلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أيضا هذا مما لا جناح على المرأة أن يدخل عليها، لا جناح على المرأة أن تبدي زينتها له ويدخل عليها. والمراد بالطفل، الطفل هنا اسم جنس، الطفل هنا اسم جنس، ليس المراد طفل واحد، وإنما جنس الأطفال، ولهذا قال بعده الذين، فأتى بالجمع، ولهذا يقول السمين الحلبي والطاهر بن عاشور الطفل يطلق على الواحد والاثنين والجمع، استدلوا بقوله ثم نخرجكم طفلا، نخرجكم طفلا واحدا لا أطفالا، لكن الطفل يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجمع، هذه لغة العرب. فقوله هنا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قيل هم الذين لم يطلعوا عليها، وهذا إشارة إلى خلو بالهم من الشهوة، من شهوة النساء. وقال السعدي هو دون التمييز، وقال الطبري الذين لم يكشفوا على عورات النساء بجماعهن فيظهروا عليها لصغرهم، ونحو ذلك. قال ابن كثير قال أي يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والدخول على النساء، يحذر. قال يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والسعدي يقول دون التمييز، والتمييز يحصل في سن السابعة، سن السادسة والسابعة قد يكون مميزا وقد لا يكون مميزا، فإذا كان مميزا فإنه يمنع أنه يميز الأمور وربما يصفها لغيره. وهذا من حرص الإسلام على بعد المرأة عن الرجال وعمن يظهر حالها ويتكلم به وينشره للغير، لأن هذا يكون من أسباب الفتنة. وهذا يدل على وجوب الحجاب. إذا كان الطفل إذا كان مميز يمنع من الدخول على المرأة، تمنعه ولا تلقي ولا تكشف حجابها عنده، فكيف إذا كان كبيرا أو خرجت المرأة إلى السوق أو إلى الرجال البالغين؟ العلة موجودة، فيجب على المسلمين أن يحجبوا نساءهم. ونحن سبق أن تكلمنا على الحجاب، وأذكر بأن الحجاب لا يختلف العلماء في أنه أفضل. حتى العلماء الذين يقولون إن الحجاب ليس بواجب لا يمانعون في أنه سنة، بل يرون أنه السنة وهو الأفضل. لكن هل الحجاب على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ لكن لا يختلفون في أنه الأفضل والأكمل والأحسن، إما وجوبا وإما استحبابا. ومع كثرة الفتن الآن والشر وانفلات الأمور، يجب على الولي أن يحافظ على موليته وأن يعودها على الحجاب وأن يأمرها به، لأن هذا صيانة لها، صيانة لها من النظرات الخبيثة الفاسقة. لأنك ما تستطيع أن تملك أعين الناس في الشارع أو في مكان العمل أو في المستشفى أو غيره من أن لا ينظروا إلى امرأتك، ما تستطيع. لكن إذا تحجبت أغلقت باب الشر، والله أمر به أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، أبعد النساء عن الريبة وأبعد النساء عن الشر، بل كما سبق أن أشرنا أنه لا يجوز لهن أن يتزوجن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يحصل الزواج بهن. فمع ذلك أمرهن بالحجاب، وليس هذا خاص بهن، هن أقرب إلى العفاف والطهر وأبعد من الوقوع فيما حرم الله، ومع ذلك أمرنا بالحجاب، فغيرهن من باب أولى وأحرى. قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا نهي للنساء أن يضربن بأرجلهن، يعني بعد أن أمرهن بغض أبصارهن وحفظ فروجهن وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، وبعد أمرهن بضرب الخمر على جيوبهن وعدم إبداء زينتهن إلا لجنس معين للأزواج والآباء وآباء الأزواج والأبناء، أمرهن أو نهاهن عن الضرب بالأرجل من أجل أن تعلم زينتها الباطنة. قال ابن كثير: كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت، صامت يعني ساكت ما يسمع له صوت، وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته، ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينه يعني صوته، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني نهى عن أن تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال فيدعو إلى الانتباه إليها وتطلع النفس إليها، ويدخل في ذلك كل شيء خفي في المرأة لا ينبغي أن تعمل عملا لتظهره أو تفطن الرجال له أو تشعر الرجال به. قال ابن كثير ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها، فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمد بن بشار وساق بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عين زانية، كل عين زانية، قال والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح، يعني صح الحديث، كذلك صححه الألباني، ورواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة، ولفظه عند النسائي أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، لكن المراد هنا زنا النظر، زنا دون الزنا، ليس الزنا الذي هو الزنا بالفرج، لكنه يسمى زنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني واليد تزني، وبين أن زنا العين هو النظر، هذا يحتم على الإنسان أن يغض بصره أن يسلم من هذا الذنب، هي الأمر خطير. وكذلك يجب على المرأة أن تحذر من التطيب إذا أردت الخروج وهي مظنة أن تلتقي بالرجال أو تركب مع السائق يجد ريحها أو تركب مع زوجها لكن معهم رجل أجنبي عنها أو سيارة يجتمع فيها أناس كثر لئلا يشم الطيب منها. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء، أي العشاء الآخرة، والحديث صححه الألباني، لأنه يلفت إليها ويجعل النفوس تتطلع إليها، وهذه كلها وسائل إلى الشر، وسائل إلى تعلق القلوب، وربما يكون سببا للوقوع فيما حرم الله، وهذا من سد الذرائع، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إليه الله جل وعلا في كتابه ونبيه، ولا يقال هذا تشدد، كل شيء سد الذرائع، هذا ما نطقت به الشريعة، نطق به القرآن والسنة. فإذا قال الإنسان بما دل عليه الكتاب والسنة كيف يطعن فيه؟ بل يجب أن يشكر ويذكر له ذلك، يقال فهم فهما صحيحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني وغيره عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بحكم أن المسجد واحد فلما خرج الرجال والنساء مع بعضهم حصل اختلاط، هذه المرأة تريد تذهب إلى الجهة مثلا اليسرى فتضطر أن تمشي بهذا الاتجاه، ورجل مثلا يريد أن يذهب إلى الجهة اليمنى، فحصل نوع اختلاف. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استأخرنا، استأخرنا يعني تأخرنا، ولا تحققنا الطريق، تحققنا يعني لا تتوسطنا الطريق، تمشينا مع وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، اتركنا وسط الطريق للرجال، أنت ابتعدي خليك في حافة الطريق. ولهذا فهمت النساء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقرهن أنهن كنا تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار. نعم هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حرم الاختلاط، مع أنهن الذي يظهر على الجميع أنهم أهل تقى، أتوا للصلاة كلهم صلوا والصلاة نهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع. هذه هي نصوص الشريعة، ومن خالف ذلك لا, لا, لا, لا يهمنا، مخالفته على نفسه، لكن يبين الحق للناس لمن أراد الخير، لئلا يغتروا بكثرة كلام المتكلمين في مثل هذا. وأيضا روى أبو داود بسند حسن، حسن لغيره كما يقول الألباني، ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، ذيلها لأنها لبست جلبابا غطى بدنها وأيضا أرخته وسدلته على الأرض حتى لا تظهر حتى قدميها، يغطي قدميها وجزء منه يسحب مع الأرض، فإذا مشت تسحبه مع الأرض فيثير الغبار. لاحظ متحجبة تحجبا تاما. قال ولذيلها إعصار، فقال يا أمة الجبار، يا أمة الله، جئت من المسجد؟ يعني أجئت استفهام؟ قالت نعم. قال لها وله تطيبت؟ ها قصدها سليم، فهم أنها أو سألها مقرر لها أنها تطيبت من أجل ذهابها إلى المسجد. قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة. سبحان الله، هذه تعاليم الإسلام، وهذا والله هو الخير للمرأة. ولتبشر والله إن هذه النصوص وهذه الأحكام لأجل حمايتها وصيانتها ولأجل أن تدخل جنة ربها وتعيش عيشة طيبة سعيدة نقية هنية في هذه الدنيا، وتنتقل إلى رضوان الله جل وعلا في جنة الخلد. ففرحنا بهذا واغتبطنا به يا نساء المؤمنات، وإياكن أن يقع في نفوسكن أن هذا من سلب حرية المرأة أو من كبتها. لا والله، هذه أحكام الذي خلقها وأوجدها جل وعلا، وأحكام رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمر بالتوبة، لأن الإنسان لابد أن يقع في المعصية، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر. وقد ذكرنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا، أن السنة الإكثار من الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صبيحة كل يوم أستغفر الله 100 مرة، وكان يستغفر في المجلس الواحد كما قال الصحابة في المجلس، يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، يقول ربي اغفر لي وتوب علي أنك التواب الغفور. وقال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، بعض الألفاظ 100 مرة. الاستغفار والتوبة بمعنى إذا انفردا، فإنسان يتوب إلى الله دائما ويكون الاستغفار والتوبة على لسانه، اللهم اغفر لي وتوب علي، اللهم اغفر لي وتوب علي، أستغفر الله وأتوب إليه جميعا، ليس خاص بالرجال ولا بالنساء ولا بالكبار ولا بالصغار، المكلفون كلهم مأمورون بهذا. ثم قال أيها المؤمنون، لأنكم أنتم الذين تستجيبون للأوامر، لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، تنالون الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والظفر به والنجاة من المرهوب، ويحصل لكم إدراك ما تريدون من الخير، فالتوبة من أسباب الفلاح والنجاة. ثم قال جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا، وأنكحوا أي زوجوا، أنكحوا أي زوجوا، والخطاب هنا للأولياء، أي أيها الأولياء زوجوا أولادكم وبناتكم. وقيل إن الخطاب هنا للأزواج، وهذا فيه نظر، لو كان الأزواج لقال وانكحوا أنتم، ما قال أنكحوا، أنكحوهم، قال انكحوا أنتم. ومناسبة هذه الآية مع ما قبلها كما قال صاحب التحرير والتنوير ابن عاشور، قال أردف أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يعين عليه. الآيات السابقة، الآيتان السابقتان كلاهما بالأمر بالعفاف، أمر الرجال يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأمر النساء يغضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن إلا، إلى غير ذلك مما مر، كل ذلك أمر بالعفاف، تستعف المرأة والرجل. بعد ذلك أردفه، أردف الأمر بالعفاف إلى ما يعين عليه. ما الذي يعين على العفاف وعدم الوقوع في الفاحشة؟ الزواج. قال وأنكحوا الأيامى، والأيامى جمع أيم، الأيامى جمع أيم، وهو من لا زوج له، يطلق على الرجل والمرأة، الرجل الذي لا امرأة لا زوجة له أيم، والمرأة التي لا زوج لها أيم. وبعض أهل اللغة يقول الأصل أن الأيم هي المرأة التي لا زوج لها، ولكن الصواب أنه يشمل الجنسين، وسواء كان الرجل والمرأة قد تزوج ثم طلق أو حصل الطلاق أو لم يتزوج أصلا، ما دام أنه ليس عنده زوجة فهو أيم. وهذا في الأحرار، الأيام منكم يعني الذين لا أزواج لهم من الأحرار، من رجالكم والنساء ونسائكم، من الأحرار والحرائر، هذا في الأحرار. والدليل أنه قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهنا بدأ بالأحرار ثم ذكر بعد ذلك العبيد والمماليك، فقال والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. وعبادكم أو قبل ذلك الصالحون، لماذا خص الصالحين؟ والصالحون المراد به كما قال ابن عاشير، ابن عاشور قال الصالحين المراد اتصافهم بالصلاح الديني أي الأتقية، صالحين يعني الأتقية، صلاح الدين، مستقيمون على أمر الله. ثم قال ولا يحملكم، والمعنى لا يحملكم تحقق صلاحهم على إهمال نكاحهم، لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنا، بل عليكم أن تزوجوهم رفقا بهم ودفعا للمشقة والعنة عنهم. ثم قال ويفيد أن تزويجهم إن لم يكونوا صالحين أكبر أمرا. نعم، فهنا حمل الصلاح على أنه صلاح الدين. طيب لماذا خصه؟ قال يدل على تأكد إنكاحهم وتزويجهم، فلا يحملنكم صلاح عبيدكم وإمائكم على عدم تزويجهم فتقول هذا رجل صالح تقي ما يقع في الفاحشة، لا، زوجه. ومن باب أولى إذا كان الأمة أو العبد غير صالح من باب أولى يزوج حتى يستعف عن الوقوع فيما حرم الله. وقيل إن المراد بالصلاح، نعم، وصلاح الدين يقتضي إيش؟ عدم الزنا، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني ممتنعات من الوقوع في الزنا. وقيل إن الصلاح هنا يراد به الصلاح للتزوج، يكونوا صالحين للزواج والقيام بمسؤولية الزوجية وشؤونها. ثم قال جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إن يكونوا فقراء يعني لا يمنعكم كون الرجل أو المرأة فقير ألا تزوجوهم. ولهذا يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة على ابن عباس رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغناء، فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن أبي حاتم عن بلغني وساق بسنده عن أبي بكر الصديق قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز ما وعدكم من الغناء، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، رواه ابن جرير، وذكر البغوي نحوه عن عمر. ويدل ذلك من السنة ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند قال عنه الترمذي حسن صحيح، صححه الحاكم وابن حبان وحسنه الألباني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، عبد مكاتب كتب عليه شيء حتى يؤدي فيعتق، والمكاتب يريد العفاف، والغازي في سبيل الله. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن، هي ما عنده شيء ومع ذلك زوجه. طيب سيتزوج امرأة وما عنده شيء ولا خاتم من حديد، يغنيه الله، الزواج سبب للغاية. قال ابن كثير والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله. وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنيكم الله فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن، وفي القرآن غنية عنه، وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها، ولله الحمد. ونذكر هنا مسألة ونختم الكلام بها، حكم النكاح. من العلماء من قال أنه واجب، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وأنكحوا والأمر الوجوب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، رواه أصحاب السنن وسنده صحيح. ومن العلماء من قال أن حكم النكاح سنة، ومنهم من قال تجري عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا في حق من يجد المال ويجد شهوة ويخشى أن يقع في الضرر، يجب عليه أن يتزوج، ويكون مندوبا لمن لا يخشى أن يقع في ضرر، ويكون مباحا من يستوي عنده الأمران، ويكون مكروها إذا كان سيقع منه بعض الأمور أو التقصير، ويكون محرما إن كان سيحمله على ظلم المرأة أو الإضرار بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.